هذا هو العالم الرباني. إذن العالم الرباني من أخلص الله في علمه ونفع عباد الله به ورباهم في ذلك تربية إيش؟ علمية وخلقية. أيضا التربية الخلقية وهي إصلاح يتوب علينا مفقودة منا في كثير من الأشياء. لا يتفقد العالم طلابه في تطبيق العلم، يعلمهم بالعلم ولا يتعنى العمل. يمكن ينهاهم عن النزاع والتفرق والشتات والعداوة والبغضاء، ومن يوم يطلعون يطلع منهم كل واحد قاض من شوشة الثاني، نعم ينازع ويخاصمه. هذا في الحقيقة فيه نقص في التربية، فيه نقص في التربية الذي ينبغي للمعلم، وأنا مقصر في ذلك في الحقيقة، الذي ينبغي للمعلم أن يبحث عن طلابه هل طبقوا العلم أو لم يطبقوه، وأن يتفقدهم. وإذا ذكر له عن شخص مخالفة يتكلم معه بالكلام الذي يناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. أما أن يملأهم من العلوم ويدعهم من العمل فهذا بلا شك قصور جدا، لأن ثمرة العلم هي إيش؟ هي العمل. فإذا لم نعمل فإن علمنا أدنى من الحبر على الورق. نعم. نعم. نعم. إيش؟ لا ما حش. المحال مهما كان. المحال مهما كل شيء لا يجزى الله فهو محال عليه. نعم. صحيح، لكن أيهما أشد؟ إيه؟ لا يكفي، لأن حتى يشفي من ظمأ أحيانا يكون النثر أشفى من الظمأ من النظم. أما الشيء الذي يكون فيه النظم أظهر نوافق المؤلف عليه. نعم. أين؟ إيه لا، لأن الإمام أحمد رحمه الله متفق على أنه إمام أهل السنة، يعني حتى يطلق عليه إمام أهل السنة. صحيح، لكن الصحابة ما حصل في وقته من البدع ما احتاجوا أن يدافعوا كما يدافع الإمام أحمد، لأن كلهم على الحق ومستقيم، ما فيه ما ظهر ما برز أحد يدافع هنا. نعم. ايش كيف وخمسة اخذنا الان اربع ونص؟ لا خلها بعد، لا يجب يحذف الكسر. نعم نحفظها لان بو مدي يا شيخ. كيف نحو نحفظه يوم القيامة؟ لا كيف نحفظ بقي يوم الثلاثاء والاربعاء يوم الخميس احسس لهم فرصة. ما فهمت. السبت كله عشان تكمل ثلاثة أيام. لا بس إذا شف إذا كملنا خمسة فأكثر سمعنا، وإن لم نكمل خمسة فلا نسمع. ما كمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: على اعتقاد في سلام الحنبلي إمام أهل الحق بقبر العلي قبر الملاك على الرباني رب الحجى مخرج الشيباني، فإنه إمام أهل الأتاي، فمن نحى مرآه فهو الأتاي، سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران والغفران ما نجم أضاف، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان على الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله نظم عقيدة أرجوزة وجيزة، وأنها تشتمل على مقدمة وخاتمة وستة أبواب، وأنه سماها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، وأنها على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ووصفه بأنه حبر الملأ فرد العلا الرباني رب الحجى ماحد دج الشيباني. رب بمعنى صاحب، والحجى بمعنى العقل، يعني صاحب العقل ماحد دج أي الظلمة بما لديه من نور الرسالة، وهذا علمه بالأثر. فالإمام أحمد رحمه الله عنده معلوم المعقول ومعلوم المنقول، ومن راجع كتبه ورسائله عرف أن الرجل يتكلم بالمعقول كما يتكلم بالمنقول، وإن كان هو في علم الأثر أقوى منه في علم النظر، لأن الأمة الإسلامية في عهده لم تكن بلغت مبلغا كبيرا في الاستدلال بالنظر والمعقول، لكن مع ذلك يجادل أهل الباطل بالمعقول، لأن المعقولات التي تشعبت في الأمة الإسلامية هي من علم المنطق الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. والناس يعرفون الجدل والمناظرة حتى قبل عثورهم على علم منطق اليونان. فالحاصل أن هذا الشطر من البيت يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله عنده علم بالمعقول وعلم بالمنقول. علم بالمعقول في قوله رب الحجة الحجة، والمنقول ما حد جاء الشيباني، يعني أنه من بني شيبان رحمه الله، وهذا نسبه. ومن أراد المزيد من العلم بحياته فليرجع إلى ما صنف في تاريخ حياته، وقد صنف في تاريخ حياته مصنفات مستقلة، وذكر أيضا على سبيل التبع في كتب الرجال وكتب التاريخ. قال: فإنه إمام أهل الأثر، فإنه الإمام أحمد إمام أهل الأثر، يعني إمام السلفيين الذين يأخذون بالأثر في علم العقائد، كما يأخذون بالأثر في المسائل العملية. وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله بلغ الإمامة في عصر المأمون في المحنة التي ابتلي بها علماء السلف في ذلك العهد، فإن المأمون أدخل على الأمة الإسلامية من علم اليونان وعلم الكلام ما يستحق عليه الجزاء من الله عز وجل، لأنه أدخل على الأمة علوما أفسدت العقائد، ونصر البدعة والعياذ بالله نصرا عزيزا، وحصل منه إيذاء لأهل السنة، فكان يحبسهم ويشهر بهم ويضربهم بهم في الأسواق ويضربهم والعياذ بالله، مما اضطر كثيرا من العلماء إلى أن يوافقوا ولو ظاهرا على سبيل أنهم مكرهون، ومنهم من يتأول. ولكن الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح أصر على أن يعلن الحق بدون تأويل، وحصل للإمام أحمد من الإيذاء والإهانة ما لا يصبر عليه إلا أمثاله، حتى كانوا يجرونه في الأسواق بالبغلة والعياذ بالله، ويضربونه بالسياط حتى يغمى عليه، وهو صابر ومصمم على أن يبقى على ما هو عليه من قول الحق، لأنه لو قال خلاف الحق في ذلك الوقت ولو بالتأويل لا ظل الناس، إذ أن الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل، فبذلك استحق أن يكون إماما، لأنه صبر وكان موقنا بما هو عليه من الحق والصواب. وقد قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبذلك صار إماما رحمه الله لمن بعده. ولكن هذه الإمامة نسبية، لأنها إمامة تابعة لإمامة عظمى، وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي يتفرع من إمامته إمامة الأئمة. فإمامة الأئمة من هذه الأمة إمامة فرعية لا إمامة أصلية. ولهذا لو خالف هذا الإمام هدي الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لوجب أن يطرح قوله وأن يؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله إمام أهل الأثر، نقول ليست هذه إمامة مطلقة أصلية، ولكنها إمامة نسبية فرعية تابعة للإمامة العظمى، وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن هذا الإمام تابع لإمامة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحق أن يكون إماما إلا أن يكون إمام ضلال، فإن الضلال له أئمة كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فإنه إمام أهل الأثر، فمن منحاه فهو الأثري، أي من سلك مسلكه فهو الأثري، يعني نسبة إلى الأثر. والعلوم نوعان: أثرية ونظرية. فما كان متلقا من الكتاب والسنة فهو أثري، وما كان متلقا من العقل فهو نظري. واعلم أن العلم الأثري لا ينافي العلم النظري، بل كلاهما يؤيد الآخر. وأيهما الأصل؟ الأصل عند أهل السنة هو الأثر، لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية، فهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والأصل عند أهل البدع نعم أن العلوم النظرية، ولهذا يقدمون ما يدعون أنه عقل على الآثار من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلوا بذلك عن سواء السبيل وأضلوا أمما لا يعلمهم إلا الله. إذن من هو الأثر؟ الأثري هو الذي نحى منح الإمام أحمد رحمه الله في الرجوع إلى إيش؟ الكتاب والسنة. ولهذا أقول من الممكن أن نقول إن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل الأثر في مسلكه لا في أقواله، ومعنى في مسلكه أنه سلك تحكيم الكتاب والسنة، وليس المعنى إمام أهل الأثر في يؤخذ قوله، وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد الإمامة بالنسبة له، لأن نقول هذه الإمامة الصحيحة أن يكون الإنسان متبعا لما جاء به الكتاب والسنة. في الأثر وفي الأثر جناس، تام ولا غير تام؟ ليش؟ لزيادة الألياف الثاني. قال: سقى ضريحا حله صوب الرضا، الضريح يعني القبر، حله نزل فيه، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي ضريحه صوب الرضا ممن؟ من الله عز وجل. فالجملة هنا خبرية لكنها دعائية، يعني يسأل الله تعالى أن يسقي ضريح الإمام أحمد صوب الرضا. والصوب والصيب معناهما واحد، أي الصيب من الرضا، والصيب في الأصل هو الماء النازل من السماء فهو المطر، صوب الرضا من الله. واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن العبد أرضى الناس عنه، وإذا سخط على العبد أسخط الناس عليه. فإذا كنت تريد أن يرضى الناس عنك أن يرضى الناس عنك فاتبع رضا الله، ولكن لا تتبع رضا الله من أجل أن يرضى الناس عنك، فتطلب الأعلى للأدنى، ولكن اجعل رضا الله هو الأصل، وثق بأن الله إذا رضي عنك رضي عنك الناس. ولكن إياك أن تنوي بطلب رضا الله رضا الناس، فتكون متوسلا بالأعلى إلى الأدنى، لأنه ربما إذا نويت هذه النية لا يرضى الله عنك، وحينئذ يفوتك مقصودك مع ضعف مقصودك. قال والعفو والغفران، العفو عن ترك الواجبات، والغفران عن فعل المحرمات. هذا إذا اقترن العفو بالمغفرة، أما إذا انفصل أحدهما عن الآخر فكل واحد منهما يتضمن معنى الثاني. لكن إذا قيل عفى الله عنك وغفر لك، صار عفى الله عنك ما أهملته من واجبات، وغفر لك ما اقترفته من سيئات، لأن غفر بمعنى الستر مع التجاوز، والعفو بمعنى النزول عن الحق والإبراء منه. والعفو والغفران ما نجم أضاء، يعني مدة إضاءة النجم، وهذا طويل ولا قصير؟ ها؟ إلى ما لا نهاية له. وأيضا يقول ما نجم نكرة يشمل كل نجم. وحله وسائر الأئمة، يعني أنزله وأنزل سائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. آمين. الأئمة يعني أئمة الإسلام، وليس المراد بذلك الأئمة الأربعة فقط، بل هو شامل لكل إمام في دين الله من الأئمة الأربعة وغيرهم، وسواء كان إماما في الخلافة وتدبير الملك، أو إماما في العلم وتوجيه الناس، فإنه يدخل تحت قوله وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة. المؤلف رحمه الله بيّن أن كتابه هذا يشتمل على ستة أبواب، ومقدمة وخاتمة. المقدمة ذكر فيها ما يدل على الثناء على أهل السنة والجماعة المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن للأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى. اعلم يعني علم يقين، وقوله هديت جملة معترضة دعائية، يعني وفقت للخير وعلمت الخير. أنه جاء الخبر يعني الحديث، والخبر في اللغة كل قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بقطع النظر عن قائله، لأن في القول ما لا يحتمل الكذب باعتبار قائله، وفي القول ما لا يحتمل الصدق باعتبار قائله. ونحن لا نتكلم باعتبار القائل بل باعتبار القول، فكل قول أو فكل خبر يتضمن الصدق والكذب لذاته لا للمخبر به فإنه يسمى خبرا. طيب، قول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قول الله ورسوله، هل يحتمل الكذب لذاته ولا للمخبر به؟ باعتبار المخبر به. قول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الصدق؟ لا يحتمل الصدق، لكن باعتبار المخبر به. طيب، لو قال إني رسول الله، كلمة إني رسول الله هذه خبر، لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن لو قاله محمد رسول الله كان صدقا، ولو قاله مسيلم الكذاب كان كذب. طيب، هذا الخبر في اللغة. أما في الاصطلاح فالخبر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قول أو فعل أو تقرير. وقوله الخبر عن النبي المقتفى. النبي يقال النبي بدون همز ويقال النبي بهمز، فعلى الهمز تكون مشتقة من النبأ وهو الخبر، لأن النبي مخبر مخبر، مخبر من قبل الله ومخبر للخلق بما تلقاه عن الله عز وجل. ويقال النبي بالياء، فقيل إن أصله النبي لكن سهلت الهمزة ياء وأضغمت الياء في الياء، وقيل بل أصله النبي بالواو من النبوة وهي الارتفاع، فسمي نبيا لارتفاع مرتبته. ونحن نقول إن اللفظ صالح للوجهين، أي صالح لأن يكون أصله النبي ولكن سهل، ولأن يكون أصله من النبوة وهو الارتفاع، لأن النبي رفيع المقام وهو مخبر ومخبر. وقوله المقتفى، المقتفى يعني الذي يجب اقتفاؤه، ومعنى الاقتفاء أن نكون خلفه نقف أثره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقتفى أي واجب الاقتفاء، يعني يجب على أمته أن تقتفي به، أي أن تقفو أثره وأن تتبعه. خير البشر، خير البشر، البشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لأن أبشارهم ظاهرة بادية، والمخلوقات الأخرى أبشارها مستورة. وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الحيوانات الأخرى لا بد أن يسترها شيء يقيها من الحر والبرد، أما بنو آدم فجعل الله تعالى الستر لهم، هم الذين يسترون أنفسهم بالثياب التي رزقهم الله عز وجل. وهذه حكمة عظيمة، من أجل أن يعرف الإنسان أنه بحاجة إلى ستر عورته الحسية، نعم إلى ستر عورته المعنوية، كما أنه بحاجة إلى ستر عورته الحسية، فيحاول ستر عورته المعنوية كما يستر عورته الحسية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خير البشر، كل البشر حتى الأنبياء، حتى الأنبياء والرسل، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل. وهذه الخيرية تشمل كل الخيريات، خير البشر في النسب، وخير البشر في الخلق، وخير البشر في العلم، وخير البشر في الهداية، وخير البشر في العبادة، فهي خيرية مطلقة من جميع الوجوه. ومع هذا فإنه ليس له حق في خصائص الربوبية، فليس يعلم الغيب، وليس يملك لنفسه الضرر والنفع، ولا يملك لغيره كذلك. والناس بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بين طرفين ووسط، بين طرف غال مفرط في المدح والثناء حتى جعلوه بمنزلة الرب، وبين طرف آخر يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله لا فرق بينه وبين البشر في الأمور التي يختص بها. وقسم ثالث عرف للنبي صلى الله عليه وسلم حقه فأنزله منزلته وقال هو عبد الله ورسوله وليس له حق فيما يختص بالرب عز وجل، وهو أعلى من البشر فيما خصه الله به. وهذا هو مذهب أهل الحق. قال بأن ذي الأمة سوف تفترق، يبي نشوف الأخ هداية الله، بأن ذي الأمة أو ذي الأمة، لأن الغلكم ذي الأمة. ذي الأمة. هذه تنصب بالألف من أسماء الخمسة. لا هذا ما هو من الخمسة، أسماء الشعر. اسم الشعر. كذا. طيب الأمة.

الثلاث والسبعين كل واحدة منها تعتقد أنها على صواب وعلى حق. فالذين أصابوا ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هؤلاء على الحق ولا شك، والذين خالفوه عرضت لهم إما شبهة وإما شهوة. نعم. طيب، يقول: والمحق يعني الذي على الحق ما كان في نهج النبي المصطفى. في نهج، في الظرفية، يعني ما كان في الدائرة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها المصطفى يعني المختار الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه من خلقه حتى جعله رسولا إلى العالمين إلى يوم القيامة. وصحبه، صحبه يعني الصحابة رضي الله عنهم، من غير زيغ وجفاء. من غير زيغ أي من غير ميل عن الحق بالغلو، ومن غير جفاء أي تقصير. والحقيقة أن التقصير زيغ، لكن لما جاء الزيغ ثم جاء الجفاء وجب أن نحمل الزيغ على الغلو والجفاء على التقصير. يعني فالذين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير غلو ولا تقصير هؤلاء هم المحقون. فإذا قال قائل: بأي شيء ندرك أن هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فالجواب بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن قول الصحابة حجة لقوله في نهج النبي المصطفى وصحبه. وهذا أحد احتمالين: أن يكون مراده بذلك أن قول الصحابة حجة، والاحتمال الثاني أن يكون مراده أن نهج الصحابة الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن كان على نهجهم ورجع إلى الكتاب والسنة فهو على صواب. ولا يلزم على هذا الاحتمال أن يكون قول الصحابي حجة، لأنه أي الصحابية قد يرجع إلى الكتاب والسنة ويكون لديه خطأ، خطأ في الفهم أو خطأ في الدليل لخفاء الدليل عليه أو لخفاء الدلالة. على كل حال كلام المؤلف يحتمل وجهين: الوجه الأول أن يكون قول الصحابي مرجعا يرجع إليه، والقول الثاني أن تكون طريقة الصحابة في استخراج الأحكام والعقائد مرجعا يرجع إليه. وأيهما أسلم للمرء؟ الأخير. الأخير أسلم، يعني إذا قال: أنا لا أريد إلا أن أتبع الكتاب والسنة لأن هذا هو نهج الصحابة، خير من أن يقول أن أتبع الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابي. ولكن اعلم أن ما أجمع عليه الصحابة فهو حق، لأن الإجماع دليل مستقل بنفسه. وكلامنا في الاحتمالين اللذين ذكرناهما إنما هو في قول الواحد من الصحابة، في قول الواحد من الصحابة. وأما إذا أجمعوا فلا شك أن إجماعهم حجة وأنه دليل مستقل. نعم. نعم. وش يعني؟ أي ما أنا عليه وأصحابي. لكن الواو للجمع، يعني أنا وأصحابي عليه، ما فيه نص صريح على أن أصحابه إذا كانوا على شيء فهو حق إلا إذا أجمعوا عليه. نعم. يمكن قصة هذا، المهم اللفظ من حيث هو يحتمل هالوجهين. نعم. الفرق الآن اللي عدوها أوصلوها إلى 73، لكن بتكلف، حتى إنهم لا يجعلون في بعض الفرق لا يجعلون الرجل المخالف في مسألة واحدة مخالفا في المنهج، وهذا في النفس منه شيء. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن 73 فرقة غير معلومة لنا، غير معلومة، ويحتمل أنها قد حصلت الآن ويحتمل أنها لم تحصل وأنها ستأتي. وهذا القول أولى، لأنك إذا رجعت إلى ما مشى عليه الشارح رحمه الله وغيره في تعداد الفرق وجدت أن بعضها لا يصح أن يعد فرقة، تجد واحد من هذه الفرقة مثلا من الجهمية خالف في مسألة من المسائل ما يعد هذا منهجا مستقلا، كما أنه في مسائل الفروع تجد بعض الحنابلة يخالفون مذهب الإمام أحمد إلى مذهب الشافعي أو غيره، فهل نقول إنهم خرجوا بذلك عن الحنبلية؟ لا. نعم نعم. البشر البشر اللي عندنا البشر. والمؤلف رحمه الله ذكر فصلا مستقلا في تفضيل الملائكة على البشر أو البشر على الملائكة، قال وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، قال ومن قال سوى ذاك افترى وقد تعدى في المقال واجترى. يعني ذاك البحث مستقل يأتي إن شاء الله. نعم. أي نعم، إلا من كفر منهم، لأن بعضهم يعتبر كافرا، كل من انتسب إلى القبلة فهو معدود من هذه من أمة الإجابة، لكن قد يفعل فعلا يكون كافرا. بعض السلف أخرج الجهمية من هذا، وقال إن الجهمية وإن استقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فليسوا منا. نعم. لا، الفائدة أن نمشي على منهج الرسول وأن نجعل كل ما خالف ذلك فهو مرفوض. العلم بها نعم، لأن الشيء لا يعرف حسنه إلا بمعرفة ضده، لكن قد لا نعلمه. نحن الآن نعلم طوائف لا شك أنها خارجة، لكن هل إننا نقحم أنفسنا حتى نلجئها إلى أن تتم 73، أو نقول مثلا عرفنا الآن 20 فرقة والباقي قد يكون يأتي فيما بعد، وإذا أردنا أن نعد كما عد بعض العلماء ربما نعد أكثر من 72. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس هذا النص جزما يعتبر بفرقة إلا على أهل الأثر، فأثبت النصوص بالتنبيه من غير تعقيب ولا تشبيه، وكلما جاء من الآيات أو صح في أخبار الاثقات من الأحاديث نوضوه كما قد جاء أسمع من نظام وعلمه، ولا نرد ذات بالعقول بقول مستلم به جهول. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف في أول مقدمة أنه جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق، كم على كم فرقة؟ طيب كلها في النار إلا واحد، من هي هذه الواحدة؟ قال من هي على ما أنا عليه وأصحابي. طيب قوله كلها في النار، هل يقتضي هذا أن كل هذه الفرق كافرة؟ الجواب لا، لكن ما خرجت به عن السنة فهو من عمل أهل النار، لأن أهل النار مخالفون لأهل الجنة، وكل من خرج عن عمل أهل الجنة فقد دخل في عمل أهل النار ولا يلزم أن يكون من أصحاب النار. وفرق بين قوله في النار وقوله من أصحاب النار، لأن أصحاب النار هم أصحابها الذين هم أهلها، وأما في النار فقد يكون المراد أنه يعذب بحسب ما خرج به عن أهل الحق ولكن لا يخلد فيها. طيب قال المؤلف رحمه الله وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، وليس هذا النص جزما عائد على النفي وليس متعلقا بقوله يعتبر جزما يعني بحيث يعتبر ظنا، لا، المعنى أن هذا النص جزما لا يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. والنص قوله كلها في النار إلا واحدة. فمن هذه الواحدة؟ نقول نجزم جزما بأنها هي فرقة أهل الأثر. أهل الأثر يعني الكتاب والسنة، لأن الدليل إما أثر وإما نظر. فإن كان الدليل عقليا فهو نظر، وإن كان الدليل شرعيا فهو أثر. طيب، من هم أهل الأثر؟ هم الذين اتبعوا الآثار، اتبعوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق إلا على السلفي أهل السلف، إلا على السلفيين الذين التزموا طريق السلف. قال: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. أثبتوا، الضمير يعود على أهل الأثر، أثبتوها لفظا، وأثبتوها عقيدة، وأثبتوها عملا بمقتضاها. ثلاث أشياء، الإثبات يتناول ثلاث أشياء: إثباتها لفظا، وإثباتها عقيدة، وإثباتها عملا بمقتضاها. عملا بمقتضاها. طيب، إثباتها اللفظ أيضا يتفرع عليه الإثبات المعنوي، فيحصل أن نقول إثباتها لفظا ومعنى، وإثباتها اعتقادا، وإثباتها عملا بمقتضاها. طيب، مثال ذلك من أسماء الله تعالى مثلا السميع، أثبتوا هذا الاسم لفظا وأثبتوه معنى، واعتقدوا لله السمع، اعتقدوه أن الله تعالى متصل بالسمع، وعملوا بمقتضى ذلك، وهو أنهم إذا اعتقدوا أن الله يسمع نزهوا ألسنتهم عن قول ما لا يرضاه الله عز وجل، أليس كذلك؟ نعم. كما أنك، ولله المثل الأعلى، لو كنت تعلم أن عندك رجل أو رجلا من المباحث، هل تتكلم بما لا يرضاه الملك؟ نعم؟ لا، ما تستطيع. كذلك إذا علمت أن الله يسمع كل قول تقوله، فإنك إذا كنت مؤمنا بذلك لن تتكلم بما لا يرضاه الله عز وجل. نريد المثال مرة ثانية، السميع أثبتوه لفظا، شباب، ومعنى، معنى يعني أنه دال على السمع، مو مجرد السمع فقط، واعتقادا، اعتقدوا أن الله تعالى سميع ذو سمع متصل به. والثالث، عملوا بمقتضى ذلك، فتجنبوا كل قول لا يرضاه الله عز وجل لأنهم يعتقدون أن الله يسمع. طيب، البصير كيف إثباته؟ إثباته لفظا، إثباته معنى، أي أنه دال على البصر، اعتقاد ذلك، اعتقاد ذلك، لأنه ليس مجرد العلم، ليس مجرد العلم كافيا، بل لا بد من عقيدة. والرابع، العمل بمقتضى. ما مقتضى الإيمان بأن الله يرى؟ أن لا أفعل شيئا لا يرضاه الله، ما أتحرك بأي حركة لا يرضاه الله عز وجل، لأني أؤمن بأن من أسماء الله تعالى البصير، وأن البصير متضمن البصر، وأعتقد ذلك بقلبي، إذن جوارحي لا بد أن تعمل بمقتضى ذلك الاعتقاد. أنا قلت لكم إن العلم لا يستلزم العقيدة. أبو طالب يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، يعلم ذلك، لكن هل نفعه؟ ليش؟ لأنه ما اعتقد ولا انقاد. فقول المؤلف أثبت النصوص، نقول أثبتوها على أي وجه؟ لفظا ومعنى واعتقادا وعملا بمقتضاها. طيب، وقول النصوص جمع نص، والمراد به الكتاب والسنة. وقوله بالتنزيه ألبى للمصاحبة، يعني أثبتوها إثباتا مصاحبا للتنزيه. والمراد بالتنزيه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. فمثلا يثبتون لله القدرة، نعم يثبتون أن الله قدير وأن هذا الاسم متضمن لمعناه وهي القدرة، ويثبتون أن ويعتقدون أن الله تعالى قادر بقدرة لا يلحقها نقص ولا يلحقه فيها عجز. واضح؟ طيب. ويعملون بمقتضى ذلك. ما هو العمل بمقتضى ذلك؟ يعلمون أنه لو شاء الله عز وجل أخذهم أخذ عزيز مقتدر إذا خالفوا أمره. طيب، الإنسان له قدرة، أليس كذلك؟ طيب، هذه القدرة هل فيها نقص؟ نعم، لأن الإنسان لا يقدر على كل شيء. أما قدرة الله فليس فيها نقص، فإن الله على كل شيء قدير. وهكذا جميع النصوص يثبتونها مع عدم النقص في إثباتها. سمع لا يعتريه صمع، بصر لا يعتريه عمى، كلام لا يعتريه خرس ولا عي. كل النقص ينزهون الله سبحانه وتعالى عنه. قال من غير تعطيل، يعني أنهم ينزهون الله تعالى تنزيها خاليا عن التعطيل. والتعطيل هو تخلية الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الأسماء والصفات، فيعطلون النصوص عن مدلولها ويخلون الله عز وجل عما يتصف به مما تقتضيه هذه النصوص. هؤلاء أهل التعطيل، أهل السنة وجماعة يتبرؤون من ذلك. وإنما قال المؤلف بالتنزيه من غير تعطيل، لأن المعطلة الذين أنكروا صفات الله أو أنكروا بعضها أو أنكروا الأسماء والصفات أيضا، نعم، يقولون إنهم ينزهون الله، يدعون أنهم منزهون لله. كيف ذلك؟ يقولون لأن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه، والله منزه عن المشابهة، فإذا يجب أن ننكر هذه الصفات. والغالون قالوا يجب أن ننكر حتى الأسماء، لأن إثبات الأسماء على زعمهم ينافي تنزيه الله سبحانه وتعالى، حيث إنه يقتضي التشبيه عندهم. أما أهل السنة فينزهون الله عن النقص ولا يعطلون النصوص الواردة في إثبات الصفات. طيب، قال ولا تشبيه من غير تعطيل، ولا تشبيه يعني أنهم لا يشبهون الله بخلقه، لا يشبهون الله بخلقه. ومراد المؤلف بالتشبيه التمثيل، مراده التمثيل، ولهذا لو عبر به لكان أولى، لو عبر عن بدلا عن قول تشبيه بقوله ولا تمثيل لكان أولى، من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الذي جاء به القرآن والسنة نفي التمثيل لا نفي التشبيه، ما في القرآن ولا في السنة نفي التشبيه، وإنما جاء نفي التمثيل، كما قال الله تعالى هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء هو السميع البصير فلا تضربوا لله الأمثال. ومعلوم أن المحافظة على لفظ النص لا سيما في هذه الأمور الدقيقة أولى من الإتيان بلفظ آخر، ولو ادعى من أتى به أنه مرادف لللفظ الذي جاء به النص. هذا وجه. الوجه الثاني أن نفي التشبيه فيه إجمال، أن نفي التشبيه فيه إجمال، لأنه إن أراد نفي التشبيه من كل وجه فهذا غلط، وإن أراد نفي التشبيه في كل الصفات فهذا هو التمثيل، فهذا هو التمثيل. يعني المعنى إن أراد نفي التشبيه من كل وجه، أي أنه لا يشابه الخلق في أي شيء من في أي شيء في أي وجه من الوجوه، فهذا خطأ، هذا خطأ. وإن أراد نفي التشبيه يعني أنه مشابه للخلق في كل وجه وفي كل معنى، فهذا يكفي عنه التمثيل، فهذا هو نفي التمثيل وهو كاف عنه. الأول، لماذا قلنا أنه باطل إن أراد نفي المشابهة من كل وجه يعني أنه لا يشبه بأي وجه من الوجوه؟ لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في بعض المعاني. فمثلا الحياة يتصف بها الخالق ويتصف بها المخلوق، فبينهما تشابه من حيث أصل إيش؟ الصفة وهي الحياة. ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق ما عرفنا معاني صفات الله، فلا بد أن يكون هناك اشتراك وتشابه من بعض الوجوه. لله علم وللمخلوق علم، بين علم الله وعلم المخلوق تشابه ولا لا؟ ها؟ نعم، من حيث أصل المعنى بينهما تشابه، المخلوق يدرك ما يعلمه والخالق عز وجل كذلك، فهناك اشتراك في أصل المعنى. طيب، للمخلوق بصر وللخالق بصر، البصر للخالق والمخلوق مشتركان في أصل الرؤية، في أصل الرؤية، فبينهما تشابه من هذا الوجه، لكنهما لا يتماثلان، لا يتماثلان، لأن المماثلة التساوي من كل وجه، والمشابهة الاشتراك ولو في بعض الوجوه. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس يساوي نفي الصفات مطلقا، يساوي نفي الصفات مطلقا، وذلك عند من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلنا من غير تشبيه صار معنى هذا الكلام عندهم أي من غير إثبات صفة، فيوهم هذا بأن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب أهل التعطيل، لأنهم يرون أن معنى نفي التشبيه عن نفي الصفات، حيث يزعمون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فيصير قولنا من غير تشبيه مساويا لقولنا من غير إثبات صفة. أرجو الانتباه لأن هذا مهم، أكثر ما تقرؤون في الكتب في هذا الباب أنكم تقرؤون من غير تشبيه، من غير تشبيه، وهذا كما علمتم فيه نقص، هذا التعبير فيه نقص، والأولى أن يعبر عنه من غير تمثيل للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. الوجه الأول يا شاكر أن نفي التمثيل هو الذي ورد به النص. طيب، بخلاف لفظ نفي التشبيه فإنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. طيب، أصبر، هات أمثلة تدل على هذا. ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبه شيء. طيب، أحسنت، يكفي. الثاني، نعم، فإن أراد من غير مشاركة في أي نوع من المشاركة فهذا خطأ. لا لا لا، وإن أراد من غير مساواة يعني من غير مشابهة في كل شيء فهذا صحيح، لكن يغني عنه لفظ نفي التمثيل وهو أوضح منه. طيب لماذا قلنا في الأول إنه خطأ؟ إن نفي الإشراك من كل وجه خطأ، إلا وبينهما قدر مشترك يعلم به المعنى، مثل كالحياة، فالله عز وجل له حياة والمخلوق له حياة، فهما اشتركا في أصل المعنى، وتميز الخالق بحياته وتميز المخلوق بحياته. طيب أنا قلت ولولا ذلك ما فهمنا أصل المعنى، يعني لولا هذا المعنى المشترك الذي نفهمه في نفوسنا وهي حياتنا ما فهمنا معنى الحياة، أليس كذلك؟ طيب الوجه الثالث أعيد. على نفي الصفات المطلقة عند من يرى أن إثبات الصفات نعم يستلزم التشبيه، يكون معنى من غير تشبيه يفهمونه أي من غير إثبات صفة. فيفهم مذهب السلف على هذا أنه مذهب للتعطيل، وهذا لا شك أنه خطر عظيم جدا. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله تابع في قوله ولا تشبيه، تابع عبارة كثير ممن كتبوا أو تكلموا في هذا الباب، والصواب أن نقول من غير تمثيل. ولهذا عبر الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية بذلك، فقال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وعند المناظرة على العقيدة، لأنه جلس له مناظرة عند الوالي عند المناظرة في العقيدة، قال لماذا لم تقل ولا تشبيه؟ قال لأن التمثيل هو الذي ورد به القرآن، فعبرت باللفظ الذي جاء به القرآن، ولم يذكر الوجهين الأخيرين، لكن ذكر أحدهما وهو أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات مطلقا، ذكره في العقيدة التدمرية. فعلى كل حال نقول إن المؤلف رحمه الله تابع في ذلك من كثيرا ممن تكلموا في هذا الباب، حيث كانوا يقولون من غير تشبيه ولا يعبرون بقوله من غير تمثيل. والصواب أن يقال إن التمثيل أولى للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وليس هذا النص جزما يعتبر. كلمة جزما هل تتعلق بما بعدها أو بما قبلها؟ بندر بما قبلها، والمعنى ليس هذا النص جزما يعني نجزم أن هذا النص لا ينطبق إلا على فرقة أهل الأثر. نعم. ما طريقة أهل الأثر في النصوص الواردة في باب الصفات؟ يلا أحمد. أنهم ثبتوها لفظا ومعنى واعتقادا بعمل المقتضى. طيب قال المؤلف إنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه. صالح، وش معنى بالتنزيه؟ ألبى هذه لإيش؟ معناها إيش بالتنزيه؟ وش معنى ألبى؟ ما حضرت؟ نعم، إثباتا مصحوبا بالتنزيه. تنزيه عن ماذا؟ صح، عن النقص، يعني أن صفات الله يثبتونها على وجه الكمال، كالعلم مثلا، يقول إن الله يعلم علما تاما لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان. طيب قال من غير تعطيل، ما معنى التعطيل يا أحمد؟ ها؟ إيه. يعني إيش؟ تخلية الله عما، لأن أصل التعطيل التخلية. طيب فيه شاهد على أن التعطيل بمعنى التخلية؟ أحمد، ها؟ قوله تعالى وبئر معطلة أي مخلات متروكة. فالتعظيم معناه تخلية الله تعالى عما نعم عما يجب له من الأسماء والصفات. طيب، ويجوز أن نقول إن التعطيل يرد على النصوص فيكون معنى تعطيل النصوص عما دلت عليه، عما دلت عليه. فإذا للتعطيل وجهان، ما أدري نبهت على هذا أمس ولا لا، للتعطيل وجهان أو متعلق التعطيل أمران، إما أن يكون الخالق أو النصوص. فإن كان خالق فمعنى تعطيل الخالق أن الله تعالى لا يوصف بما وصف به نفسه، وإن كان النصوص فتعطيلها أن لا يعمل بها، يكون تعطيلها إنكار دلالته على الشيء بحيث لا يعمل بها. فيقول مثلا سميع بلا سمع، ويقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة لثواب ربها، فيعطل النص عما أريد به. وكلا المعنيين متلازمان، يعني أنه إذا عطل الله عما يجب له فقد عطل النصوص عما دلت عليه. طيب، قال المؤلف ولا تشبيه. تشبيه معناه نعم مراده به التمثيل، يريد بذلك التمثيل. لماذا قلنا ذلك يا محمد؟ انه يريد به نفي التمثيل، لان التشبيه لم يرد لا في القران ولا في السنه، ولان التمثيل اولى من التشبيه يعني لثلاثه اوجه ذكرناها. ما هي؟ قلنا اولا انه لم يرد يعني في نص لا لا لا، التمثيل اولى من التشبيه لوجوه ثلاثة. الأول لأنه لم يرد التشبيه. نحن نتكلم عن التمثيل الآن. السؤال التمثيل التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاثة. الأول أن التمثيل هو الذي ورد في القرآن صح، أن التمثيل هو الذي ورد نفيه في القرآن دون التشبيه. الأخ هات لنا شاهد دليلا من ذلك أو في ذلك. نعم، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال. الوجه الثاني فهد. الوجه الثاني أن في التشبيه إجماع، فإن أراد نفي من جميع الوجوه فقد أخطأ، وإن أراد نفي التشابه فهو التمثيل. يعني إذا أراد أن في التشبيه من كل وجه كيف أو أصاب، يعني إذا قال لا يشبهه من كل وجه لأن ما من شيئين موجودين إلا بينهما تشابه. إذن إذا أرادنا في التشبيه من وجه فهو مصيب. أولى إذا أراد يعني معناه أنه لا يشبهه بأي وجه من الوجوه فقد أخطأ، وإن أراد لا يشبهه في جميع الوجوه فقد أصاب. يعني معناه لا يشابهه من كل وجوه أي لا يساويه، إن أراد أنه لا يساويه فقد إيش؟ لا يساويه لا يساويه. نعم، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يساوي أحد من مخلوقاته فقد أصاب، وإن أراد أنه لا يشابهه في أي وجه من الوجوه فقد أخطأ. إذا يفرق في أي وجه وفي كل وجه. نفي المماثلة في أي وجه هذا خطأ، من أي وجه هذا خطأ، لأن لا بد من المشابهة. وإن أراد أنه لا يماثله مماثلة مساوية، إذا يشبه مشابهة مساوية فهذا فقد أصاب. طيب، هذا وجه ثاني. الوجه الثالث أن أن التمثيل أن نفي التشبيه صار عند البعض نفي إثبات السبب. نعم. والقيل من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات السبب. نعم. وأهل السنة لا يرون ذلك. طيب. أفهمتم هذا؟ إذا قال من غير تشبيه فإن التشبيه صار عند بعض الناس يعني إثبات الصفات. فإذا قال من غير تشبيه صار معنى الجملة أو معنى العبارة من غير إثبات صفات. من هم الذين يقولون إن التشبيه أو يرون أن التشبيه إثبات الصفات؟ هم كل أهل التعطيل. أهل التعطيل كلهم يقولون من أثبت لله صفة فقد شبه. فإذا جاءت العبارة من غير تشبيه وهذا يعتقد أن إثبات الصفة التشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات، وهذا معنى باطل لا يقول به السلف. لهذا نقول الأولى أن نعبر بما عبر الله به عن نفسه فنقول من غير تمثيل. وإذا كان هذا هو الأولى لهذه الوجوه الثلاثة فإننا نحمل كلام المؤلف على هذا المعنى الصحيح، على أن المراد بقوله من غير تشبيه أي من غير تمثيل. طيب، ما تقولون في رجل قال في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، قال وجاء أمر ربك، بندر معطل؟ طيب هل عطل النص أو عطل الله؟ عطل النص وعطل الله. طيب عطل الله عن إيش؟ أحسنت، عطل الله عن مجيئه حقيقة. عطل النص أنه حرفه، فعطل معناه المراد به أولا، لأن المراد بالنص وجاء ربك جاء الله عز وجل نفسه. فإذا قال جاء أمر ربك فقد عطل النص عن معناه المراد به، واضح؟ طيب، سبق أن قلنا إن الذين يحرفون قالوا على الله بلا علم من أحمد؟ نعم. أنهم جعلوا ما ليس مراد الله مرادا، ونفوا جعلوا ما ليس الله مرادا أنه أراد الناس، أما لم يريد فقالوا أراده، وقالوا عما أراده الله أن ليس مرادا. أحسنت، يعني أنهم قالوا على الله بلا علم في الإثبات وفي النفي، فقالوا إن الله أراد كذا وهو لم يرد، وقالوا لم يرد وهو قد أراده. طيب لو قال قائل كيف تجزمون بأنه أراده؟ أليس يحتمل أن يكون مراده ما حرفوه إليه؟ فلو كان المراد غير ظاهره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ إذا نحن نجزم أن ظاهره مراد لأنه لم يرد إيش؟ لم يرد خلاف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان المراد خلافه لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يصح أن نقول أجمع الصحابة على أن الله يجيء بنفسه. فإذا قال قائل هات لنا حرفا واحدا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم أن الله يجيء بنفسه، نقول لأنه لو كان المراد خلاف ذلك إيش لنقل عنهم. فلما كانوا يقرؤون هذا صباحا ومساء ولم يرد عنهم ما يخالفه دل على أنهم يقولون به، يقولون به. فلا حاجة إلى أن نأتي عن الصحابة في كل صفة من الصفات بقول من أقوالهم، هذا ليس بلازم، لأن الصحابة يقرؤون القرآن ويعرفون معناه، ولم يأتي عن أحد منهم أنه قال بخلافه، فكان سكوتهم عن قول خلافه أو كان عدم النقل عنهم عن قول خلافه دليلا على أنهم إيش قالوا به. ولهذا يصح أن تقول أجمع الصحابة على أن الله استوى على عرشه حقيقة، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حقيقة، وهكذا. وليس المراد استولى على عرشه ولا المراد ينزل أمره. فإذا قال قال كيف أين الإجماع؟ نقول إن عدم النقل عنهم ما يخالف الظاهر دليل على أنهم أجروه على ظاهره، وهذه فائدة تنفعك عند المناظرة لأهل التحريف، لأن أهل التحريف قد يطالبونك، قد يقولون إيتي لنا بخبر واحد يدل على أن الصحابة قالوا إن الله يجيء بنفسه، أو إن الله ينزل بنفسه، أو إن الله استوى على العرش بنفسه، هذا دليل. عرفتم؟ فماذا تقول لو أنك راجعت إلى المسانيد والكتب المؤلفة بهذه الأمور بالإسناد؟ قد لا تجد، لكن نقول إن عدم نقل عنهم ما يخالف ظاهر القرآن يدل على أنهم قالوا بإيش؟ بظاهر القرآن، لأن القرآن عربي وهم يتلونه صباحا ومساء ويعتقدونه بمقتضى دلالة ذلك اللسان العربي. نعم نعم اي نعم اي هذا بالنسبة للرسول واضح انه ما قال خلاف ذلك، لكن هم الكلام عن الصحابة لو نقل الانسان اجماع الصحابة لكان نقل الاجماع صحيح. نعم ها؟ ورد كم بيت يسمي النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى؟ إيه صح. لا فراه الله قال في في في في عباده وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وعباده الذين اصطفى هم الرسل، كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لا لا احنا ما نشير الى هذا، نشير الى ان بعض الناس بدل ما يقول قال رسول الله يقول قال المصطفى، قال المصطفى. والصفوة قلنا لا تختص بالانبياء ولا بالرسل، فلو انه قال رسول الله لكان أولى، لأنه الآن ينقل قولا يحتج به، والاحتجاج بالشيء إذا كان من رسول الله. لكن أما أن يثنى على النبي في مقام الخبر، في مقام الخبر يثنى على النبي أنه مصطفى أو أنه مكتفى، هذا ما في شيء. ولهذا المؤلف قال إذا المريد أنه جاء خبر عن النبي المكتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفتقد، ما قال عن النبي المصطفى، لأن المقام مقام اتباع، فاختار لفظ المكتفى على لفظ المصطفى. ثم إن الناظم أيضا نعم قد يضطر إلى أن يعبر بهذه العبارة لصعوبة النظم. ولها قال الحريري في الملحة وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصف، فوصف الشعر بأنه صلف وهو صحيح. نعم. وكلما جاء من الآيات صحة الأحكام الاعتقاد من الأحاديث نمره كما قد جاء فسر من رواه وأعلمه، ولا نرد ذلك بقول مكتر به جهولي. بس جهولي. ولا نرد ذلك بقول مكتر به جهولي. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فكل ما جاء من الآيات. وكتابة خطأ، مكتوب عندنا فكلما على أنها أداة تكرار، والصواب فكل ما على أنها كل مضافة إلى ما الموصولة، يعني كل الذي جاء من الآيات. وأظن المناقشة سبقت ما في مناقشة كل واحدة وما وحدها. فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقاتي من الأحاديث، هذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله أن كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فإننا نمره كما قد جاء، وهذا هو المروي عن السلف، يقولون في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. فالواجب علينا أن نمرها كما جاءت، ولكن هل هذا الإمرار إمرار لفظي بمعنى أن نمر لفظها فقط، أو هو إمرار لفظي معنوي؟ الجواب الثاني. أما الأول فإنه مذهب باطل ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوضة، وهو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنهم بهذا المذهب ارتكبوا خطأ عظيما، حيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات الصفات وأحاديثها، وهذا خطر عظيم. إذا كنا متعبدين بألفاظ الأحكام الشرعية كالصلاة والوضوء والتيمم والزكاة والحج، فكيف لا نتعبد بآيات الصفات حتى نفهم معناها؟ المهم أننا نمر كما جاء، ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى، لفظ جاء لمعنى، فالواجب إثبات هذا اللفظ ومعناه المراد به. فإذا قال قائل هل المعنى المراد هو الظاهر أو الاحتمال المرجوح؟ فالجواب أنه هو الظاهر، لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل إذا لم يكن معلوما لنا كان ادعاؤه من اتباع الهوى والتحكم على الله عز وجل. وعلى هذا فنمر آيات الصفات الفعلية وآيات الصفات الخبرية وآيات الصفات الذاتية، نمره على ما هو عليه، فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذاتية، نمرها كما جاءت، ونقول إن لله حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا وقوة وقدرة وعزة إلى آخره، ولا يجوز أن نصرفها عن ظاهرها، لأن صرفها عن ظاهرها خروج بها عما يراد بها. كذلك الصفات الفعلية نمرها كما جاءت، مثل المجيء، الإتيان، الغضب، السخط، الرضا، الفرح، العجب وغير ذلك من الصفات الفعلية، نمره كما جاء. فنقول المراد بالرضا المعنى الحقيقي، بالسخط المعنى الحقيقي، بالفرح المعنى الحقيقي، بالكراهة المعنى الحقيقي، وهكذا، لأنها ألفاظ جاءت لمعناها، فإذا صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من باب اتباع الهوى للهدى. الصفات الخبرية وهي التي تدل على مسمى هو أبعاد لنا وأجزاء، مثل الوجه واليد والقدم والأصابع والعين، كل هذه ألفاظ تدل على مسميات هي بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، أما بالنسبة لله ما نقول إنها أبعاد وأجزاء، لأن البعض والجزء ما يمكن انفصال بعضه عن بعض، وهذا بالنسبة لله عز وجل مستحيل. ولهذا لم نرى أحدا يقول إن يد الله بعض منه أو جزء منه أو أن وجهه جزء منه أو بعض منه، لا لا يقال هذا في حق الله عز وجل، لأن البعض والجزء ما صح انفصاله عن الأصل، وهذا بالنسبة لله أمر مستحيل. إذن نسميها يدا ووجها وعينا وأصبعا وقدما وما أشبه ذلك، لكننا لا نسميها بعضا أو جزءا. عكس هؤلاء، عكس ما طريق السلف في هذا الباب، الذين أجروها على خلاف ظاهرها أو أجروها على ظاهرها وجعلوه من جنس صفات المخلوقين، أو لم يجروها على ظاهرها ولا على غير ظاهرها سكتوا. فمثلا الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين، هؤلاء من؟ الممثلة. وحقيقة الأمر أنهم لم يجروها على ظاهرها، وإن ادعوا أن هذا هو الظاهر فهم كاذبون. ولنضرب لذلك مثلا باليد، إذا قالوا إن ظاهر اليد أن تكون مثل أيدي المخلوقين، قلنا كذبتم، ليس هذا ظاهرة. كيف ذلك؟ لأن هذه اليد أضيفت إلى الله، فلا يمكن أن يكون المضاف إلى الله كالمضاف للمخلوق، بل المضاف إلى الله يكون لائقا بالله عز وجل. ووصف كل موصوف يناسب. أرأيت يد الإنسان أو أرأيت يد الإنسان، هل تفهم من هذه اليد المضافة إلى الإنسان أنها مثل اليد المضافة إلى الذرة؟ أبدا، ولا يمكن أن يفهم هذا إلا من فيه هوس. فكذلك اليد المضافة إلى الله لا يمكن أن يكون مدلولها كاليد المضافة إلى الإنسان، لأنها يد أضيفت إلى موصوف بها، وصفة كل موصوف تليق به وتناسبه بحسبه. فقولكم إن ظاهر النصوص هو التمثيل، وأننا أسعد باتباع ظواهر النصوص ممن نفى التمثيل، نقول إن قولكم هذا ليس بالصواب. طيب، الذين نفوا هذا الظاهر وقالوا إن المراد باليد القوة والنعمة، وقالوا نحن أسعد بتنزيه الله منكم، نقول لهم كذبتم، لستم أسعد بتنزيه الله منا، بل أنتم وصفتم الله تعالى وكلامه بالنقائص، حيث زعمتم أن الكتاب لا يراد به ظاهره، بل يراد به معنى يخالف الظاهر، تتصرفون فيه أنتم بعقولكم كما تشاؤون. ولذلك نجدكم متفرقين في المعنى المراد بهذا اللفظ، منكم من يقول المراد كذا، ومنكم من يقول المراد كذا، وكل إنسان يأتي بما أراد مما يراه عقليات وهي وهميات ليست عقليات. إذن نقول إن هؤلاء الذين قالوا المراد به خلاف الظاهر هم أيضا لم يتبعوا ما يلزمهم من إجرائها على ظاهره. إذن ما هو ظاهرها؟ ظاهرها المعنى اللائق بالله الحقيقي دون المجاز. فالمراد باليد يد حقيقية تأخذ وتتصرف وتقبض، وكذلك أيضا المراد بالأصابع أصابع حقيقية يأخذ الله بها ما أراد من خلقه، وكذلك المراد بالعين، وهكذا بقية الصفات. فنحن نمرها كما جاء لفظا إيش ومعنى، لأنها ألفاظ جاءت لمعان، فمن نفى اللفظ فإنه لم يمره، ومن نفى المعنى فإنه لم يمره، بل الواجب أن نمرها كما جاءت، ولا نتعرض لقولنا كيف ولما، لأن هذا التعرض من سبيل أهل البدع، بدليل لا، التعرض للكيفية كيف ولما من سبيل أهل البدع. الدليل قول مالك رحمه الله، نعم، سئل عن الاستواء كيف استوى، نعم، قال الاستواء غير مدخول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، نعم، ولا أمرك إلا رجل سوء فأمر منه فأخرج. طيب، إذن قوله السؤال عنه بدعة، لا يجوز أبدا أن نسأل عن صفة من صفات الله فنقول كيف، ولا يجوز أيضا أن نقول إذا صح هذا لازم منه هذا مما يمتنع على الله، يعني مثل الذين يقولون إذا صح نزوله إلى السماء الدنيا لازم أن تكون السماء الثانية فوقه، هذا حرام ولا يجوز، ولا يمكن أن يقدر هذا التقدير من عرف الله وقدره قدره، بل نحن موقفنا في هذه الأمور هو التسليم وعدم التعرض لأي سؤال مثل هذه الأسئلة. أما لو قال ما معنى النزول أو ما معنى المجيء أو ما معنى الضحك، فهذا لا بأس أن يسأل عن المعنى حتى يبين له ما معنى الاستواء، لا بأس، لكن كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف عينه، كيف يده، كيف قدمه، لا يجوز، والله أعلم. صلى الله وسلم عليه. قال رحمه الله تعالى: كل ما جاء من الآيات وصح استقبال الصفات من الأحاديث المنقوحة كما قد جاء فسر عن النظام واعلمه، ولا نرد ذاك بالتقويم بقول مقترن في جهول تعقل عن إثبات الأخرين من غير تعقيل ولا تنقيب. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما موقف أهل السنة والجماعة من الآيات الواردة، من الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل؟ نعم أنت إيش؟ ما موقفهم من الآيات والأحاديث الواردة في الصفات؟ كيف ما تعرف ما حضرت؟ ها؟ إيه جزاك الله خير. طيب معذور. يعني إمرارها على ما جاءت به من غير تحريف ولا تعطيل. طيب، هل هي ألفاظ جاءت لمعنى أو لا؟ ها؟ ألفاظ جاءت لمعنى، إذن هم يمرون اللفظ والمعنى. لماذا قلنا بذلك؟ احترازا من مذهب المفوضة الذين يقولون أمر لفظها ودون أن تتعرضوا لمعناها. طيب، استوى الرحمن على العرش، استوى، كيف نطبق على هذه القاعدة؟ أو نقرأ الرحمن على العرش استوى ولا نتعرض لمعناه؟ من الذين يقرؤونه ولا يتعرضون للمعنى؟ ها؟ أهل التفويض. طيب، إذا نحن نقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء وهو لفظ جاء لمعنى، ما هذا المعنى؟ هو أنه عز وجل على عرشه عروا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله، واضح؟ طيب، أثبت الله عز وجل عن نفسه أنه يجيء فقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء حقا، طيب من الذين يقولون نقرأ وجاء ربك ولا نتعرض للمعنى؟ ها؟ أهل التفويض. تمام. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ولا نرد ذاك بالعقول، ولا نرد ذاك أي ما جاءت به النصوص من الآيات والحديث لا نرده بالعقول، لا نرده بالعقول، وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل، المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل، فما اقتضى العقل ثبوته أثبتناه، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه، سواء كان موجودا في القرآن والسنة أم غير موجود. وما لا يقضي العقل إثباته ولا نفيه فإما أن نثبته فإما أن نتوقف فيه وإما أن ننفيه، وأكثرهم نفى ذلك. من يتكلم؟ أكثرهم نفى ذلك. فالأقسام عندهم ثلاثة: الأول ما اقتضته العقول فيثبتونه سواء كان ثابتا في الكتاب والسنة أم لا. الثاني ما اقتضى العقل نفيه إيش؟ فينفونه سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أم لا. الثالث ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فانقسم فيه إلى قسمين: قسم نفاه وهو الأكثر، وقسم توقف فيه وقال لا نثبت ولا ننفي لأن العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه. فالذين نفوا هم الأكثر، قالوا لأن العقل لم يدل عليه، وما لم يدل عليه الدليل فالواجب نفيه. والذين توقفوا فيه قالوا إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته فالواجب التوقف. لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف نهار، لأنها قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. وهذا من العجب أن يقولوا نحن نتبع العقل وهم يهتمون العقل بما يدعونه عقلا. العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نتصل فيها على الخبر المجرد، لأن العقل لا يمكن أن يتحكم فيها أو يدركها، فكان مقتضى العقل الصريح أن إيش؟ أن يرجع فيها إلى النقل. خبر النحو ما تدركه بعقلك كيف ترجع إلى عقلك فيه؟ الآن لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر، هل يمكن أن تحكم بعقلك على أحواله؟ لا يمكن. لكن إنما تعتمد في أحواله على ما نقله عن نفسه أو نقل عنه بخبر الصادق. أما أن تتحكم عليه بعقلك ما صحيح، كل له تصرف يختص به. أنت ربما في بيتك أنك تقوم وتفطر وتروح لعملك وما يقوم ولا يفطر، يروح العمل قبل أن يفطر، أليس كذلك؟ يختلف عنك، هذا وهو بشر حاله قريبة من حالك، فكيف بالله عز وجل؟ كيف تحكم على الله بعقلك والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على إيش؟ على النقل، لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض. ولهذا نقول أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول، لأنكم تقول العقل يقتضي أن لا يوصف الله بذلك وهو قد وصف به نفسه، وهو خبر، خبر عن أمر لا يدرك العقل، فالواجب فيها الاعتماد على النقل. تقولون هذا ثابت لله والله لم يثبته لنفسه، هذا أيضا إثبات للعقل بما ينافي العقل، لأن الذي يقتضيه العقل أن ما لم يبلغك خبر في أمر غائب عنك أن إيش؟ أن توقف فيه، أما أن تثبته معنى في الله له فهذا زيادة في العدوان. فالحاصل أن قول المؤلف لا نرد ذاك بالعقول يشير به إلى رد قول من يقول إن المرجع في صفات الله إلى العقل. نقول لهم إن هذه القاعدة باطلة من أساسها، وإن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل، لأن العقل يقتضي أن ما لا أن ما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه على إيش؟ على النقل وعلى الخبر. ما دامت العقول لا تدرك هذا فالواجب عليها أن تعتمد على العقل على النقل وما أخبر الله به عن نفسه أخبرت عنه رسله. ثالثا أن نقول تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم علما، وذلك لأن ما يصف الله بنفسه لا يمكن للعقل أن يدركه. إذا كان الله يقول لا تدركه الأبصار والإدراك بالبصر إدراك بالمحسوس، فكيف تدركه العقول؟ العقول لا تدرك كلها حقيقة صفات الله عز وجل أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقول لهم رابعا أن هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع ومحكم في صفات الله عقول متناقضة، عقول متناقضة. كيف؟ لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون، فتجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلا والآخر يقرر امتناع ذلك عقلا، امتناع ذلك. وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع، وكل منهم يدعي أنه من ذوي العقول. هذا يقول هذا ممتنع الله ولا يجب وصفه به، وهذا يقول واجب لله فيجب وصفه به. وين العقل؟ بأي شيء يوزن ما يجب لله تعالى وما يمتنع؟ بأي عقل يوزن؟ إن قلنا بعقل زيد قال عمر وراكم تفهم عقل، إن قلنا بعقل عمر قال زيد وراكم تفهم عقل، فبأي عقل يوزن؟ فأنتم متناقضون. بل إنه كما قال شيخ الإسلام وغير ماهل إن الواحد من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضا، فيكتب في بعض مصنفاته إن هذا واجب لله، ويكتب في بعض المصنفات الأخرى في المصنفات الأخرى أنه ممتنع على الله. إذن الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الأربعة. والواجب أن نرجع إلى أي شيء؟ إلى النقل. فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل، بظاهر هذا النقل ولا نحرفه، لا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل الواجب أن نأخذ بظاهره. فإذا قال قائل إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه، ولنفرض أنك أخذت بظاهر اليد أن لله يدين، يقول إذا قلت إن المراد باليدين هنا ما يؤخذ بهما ويقبض فقد مثلت الله بخلقه، وحينئذ وقعت فيما هو كفر. فما جوابنا على ذلك؟ جوابنا على ذلك أن نقول من يقول إن ظاهر اليدين الحقيقة يقتضي المماثلة؟ من يقول هذا؟ بل لنا أن نقول إن ظاهر اليدين المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي امتناع المماثلة. كيف ذلك؟ لأن هذه الأضيفة إلى موصوف إلى متصف بها، ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقا به، لائقا به. فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه يدان لائقتان بالله عز وجل، لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين. ألم تكن تقول يد زيد أو تقول يد إنسان وتقول يد حمار وتقول يد جمل وتقول يد هر وتقول يد أسد وتقول يد ذرة؟ هل أحد من الناس يعتقد التماثل في هذه الأيدي أولى أبدا، لأنها أيدي مضافة إلى متصف بها، فتكون هذه الأيدي لائقة بالموصوف بها. لكن يقول يد أسد ويد أسد آخر صرف مماثلة ولا لا؟ صرف مماثلة. فإذا علم التداوي بين الخالق والمخلوق، بين المخلوقات بعضها مع بعض، فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ومن يعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل، من اعتقد ذلك فقد كفر، لأن تمثيل الله بخلق الكفر، ومن زعم أن ظاهر كتاب والسنة ما يقتضي الكفر فهو كافر، لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان، يقرران الإيمان وينكران الكفر. ولهذا قال معين بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فالحاصل أن نقول إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين، بل نحن أبعد الناس عن التمثيل. والممثل حقيقة هو الذي صرف النصوص عن ظاهرها، هذا هو الذي جعل النصوص دالة على التمثيل، الذي جعل النصوص دالة على التمثيل هو الذي صرفها عن ظاهرها. لماذا؟ لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل، فلما اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفها عن ظاهرها. ولهذا نقول كل معطل فهو ممثل، كل معطل فهو ممثل. ليش؟ لأنه لم يعطل إلا حيث اعتقد أن ظاهرها التمثيل، فذهب يصرفها عن ظاهرها ويعطل مدلولها عن ما أراده الله. طيب، من القائلون بتحكيم العقل؟ القائلون بتحكيم العقل الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، وكل أهل التأويل يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب، يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا ادعوا أن العقل يقتضيها، وأنكروا بقية الصفات بحجة أن العقل لا يقتضيها. ولكننا نقول إن شاء الله بأن العقل يؤيد ما جاء في النصوص من صفات من هذه الصفات الكمالية التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها. قال: ولا نرد ذاك بالعقول. طيب، والذين رجعوا إلى العقول هل ردوها؟ ردوها، لأنهم أنكروا دلالتها على المراد بها. فقالوا في قوله تعالى مثلا، أضرب مثلا، قالوا في قوله تعالى: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، فردوها. إذا قالوا نحن لم نردها ولا نكذب بمجيء الله، لكن المراد بمجيئه مجيء أمره، نقول: هل هذا إلا رد؟ ما معنى الرد إذا لم يكن هذا ردا؟ الله ربنا عز وجل يقول: وجاء ربك، وأنتم تقولون: لم يجئ ربك، لم يجئ ربك. من الذي جاء؟ أمر. سبحان الله، هل الله يبين لعباده خشية أن يضلوا، أو يعمي على عباده ليضلوا؟ الأول، يبين الله لكم أن تضلوا. لو كان الله يريد بقوله: وجاء ربك، وجاء أمر ربك، لكان هذا أبلغ ما يقول في التعمية. تعمية، كيف يقول لنا وجاء ربك وهو يريد وجاء أمره؟ هل هذا من البيان أو من عدم البيان، هذا من عدم البيان بل من التلبيس على العباد. كيف يقول عن نفسه وهو واجب على عباده أن يعرفوه بصفاته، كيف يقول وجاء ربك وهو يريد وجاء أمر ربك؟ طيب، فإذا قال قائل إن الله يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيجب أن نحمل جاء ربك على هذه الآية، نقول هذه الآية التي استدليتم بها حجة عليكم وليست حجة لكم، لأن اختلاف التعبير في موضعين يدل على أن أحدهما غير الآخر. لو كان الله يريد أن بقوله جاء ربك جاء أمر ربك لقاله كما قاله في الآية الثانية أتى أمر الله، ثم إن الله قال ما جاء ربك والملك صفا صفا، ومعلوم أن الذي جاء هم الملائكة أنفسهم وليس أمرهم. ففي الآية أيضا قرينة لفظية تدل على امتناع تفسيرها بمجيء أمره. ولا تعجب أن يكون كل دليل استدل به المبطل فإنه يكون دليلا عليه، لأن استدلاله به يكون يدل على أن فيه إشارة إلى هذا المعنى، لكنه إشارة على غير ما أراده. وقد التزم شيخ الإسلام في كتابه عادل في كتابه تعرض العقل والنقل، التزم بأنه لا يأتي مبطل بحجة يحتج بها على باطله إلا جعلها دليلا عليه لا له. نعم. إذن نحن نقول لهؤلاء الذين يحكون العقل إنكم أنتم الذين خرجتم بآيات الصفات وأحاديثها عن إيش؟ عن ظاهرها، أما نحن فإننا أخذنا بظاهرها، لأن الله تعالى إنما أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأراد من عباده أن يهتدوا بهذا القرآن لا أن يضلوا فيه. وإذا كنتم أنتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات، وهي أيضا يعني العبادات والمعاملات فيها ما يرجع فيه إلى العقل كالمسائل القياسية، فكيف ترجعون إلى فكيف لا ترجعون فيها إلى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه أهل الظاهر، مع أن هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في باب الصفات يرجعون إليه أيضا في باب الأحكام، لكنهم يأخذون بظاهر النصوص فيها ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات، وهذا من التناقض في الاستدلال. نعم. هؤلاء نقول إنهم لم يوفقوا للصواب، ونعلم أنهم ما أرادوا سوءا، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ما في شك، لكن هم الذي يشفع لهم أننا نعلم حسن نيتهم وأنهم يقصدون الخير، لكن ما وفقوا له فيقولون ممن يجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. مع إثبات؟ نعم. إثبات اللفظ والمعنى. نعم. نعم. كما قد جاء. نعم. لا يا أخي. إذا قال نمرها كما قد جاء فهي ألفاظ جاءت لمعاني، ما جاءت ألفاظ بلا معنى، فإمرارها كما جاءت يقتضي إثباتها لفظا ومعنى. طيب ما خل استوى على العرش جاءت على إيش؟ لا ما هو أهل التكبير على كلام المؤلف. جاءت للفظ، جاءت بلفظ دال على المعنى، إذن نثبت هذا اللفظ وما دل عليه من المعنى. شيخ شيخ. واضح. نعم. هل نحكم تكفير هؤلاء الذين حكموا عقولهم؟ لا ما نحكم. احنا ذكرنا في باب حكم المرتد انهم اذا انكروا كفروا، وان اولوا نظرنا، فان كان التاويل مساهم في اللغه العربيه فانهم لا يكفروا، وان لم يكن له مساغ فان التاويل الذي لا مساغ له في اللغه العربيه بمنزله الانكار. لكن كل شيء الذي يؤولون في هذا الباب ياتون عليه بشبه من اللغه العربيه، مثل تحريفهم استوى الى استولى واستدلالهم بالبيت المشهور قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. لكنهم على كل حال ظالمون في هذا الشيء. نعم. بالنسبه للوجه الرابع في ابطال استدلال بالعقل ان العقول متناقضه فقد يوجب شيء وتمنعها اخرى، الا يقال في رد هذا ان كما ان العقول تفهم النصوص فهم مختلف فيرجع الى العقل الذي وفق في الصواب فيرجح بالعقول اي إيه؟ لكن هم يرون الاخرون المخالفون يرون ان النصوص دلت على ما اقتضته عقولهم، هم ايضا لا يتقون للنصوص اصلا، لا تظن انهم كمثلك يرجعون النصوص اصلا، ما يرجعون النصوص، عندهم ما اثبت العقل وما اثبته العقل من صفات الله ثبت، وما نفاه فهو منفي. بس اذا قالوا من ان العقول اذا اختلفت عندنا نحن نرجح ننظر الاصوب ولا لا، هو كل واحد منهم يرى ان العقل دل على هذا، فبأي عقل نرجع اليه؟ الى عقل زيد او عمر او الى من؟ الاقرب الى الصواب. لا ما يصير، لان ذاك يقول انا اللي عند الصواب، يقول عقلك فاسد. نعم. يصير شيء اخر. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولا نرد ذات المقول في قول المبتدئ في جهوله فحق والاحتياج من غير تحليل ولا تمثيل، فكل من اول في الصفات كذاته لان نقبل، فقد تعدى واستقال واشترى وخاض في بحر الهلاك واخترى على الترف بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل، وعلمنا ذلك بعلة. نعم. يعني تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفع، هذا واحد. نقول ان مقتضى العقل ان نرجع الى المنقول ونقدم على المعقول لان خبره. نعم. ان نقول لو حكم العقل في هذا لكان مقتضى ذلك ان نرجع الى المنقول، لان هذه لان صفات الله عز وجل من باب الخبر المحض التي يعتمد فيها على النقل المحض. نعم. هل ذكر هذا؟ والله ما أدري. هو وصل من كيسة ننظر فيه. نعم. أن العقول لا يمكنها إدراك ما يجب لله ويمتنع ويجوز على سبيل التفصيل. هذا لا يمكن. صحيح على سبيل الإجمال تدرك العقول بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن. لا يمكن. ففيه الوجه الرابع. الإنسان لا يحكم على إنسان ثاني مثله. كيف يحكم على الله؟ طيب. أنه يمتنع عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل حقيقة ما صفاته، فكيف بتحدثك عن الخالق الذي لا مثيل له؟ طيب إذن لا يمكن الرجوع إلى العقل. ثم نقول في الرجوع إلى العقل أيضا محذور آخر غير هذه الوجوه الأربعة، أن الذين رجعوا إلى الحق إلى العقول في هذا ارتكبوا محذورين: أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون وينفون عن الله ما قاله عن نفسه، هؤلاء ارتكبوا محذورا عظيما. وإن شئتم جعلناه خامسا، أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محظورين عظيمين، أحدهما أن نقول على الله ما لا نعلم، والثاني أن ننفي عن الله ما أثبته بنفسه، وهذا محذور عظيم لا يمكن لمؤمن أن يرتكبه، بل ولا يمكن لعاقل أن يرتكبه فضلا عن المؤمن. وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء. ولهذا قال المؤلف: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر، اللام هنا للتعليل أي من أجل قول مفتر، والمفتر هو الكاذب، وبه مفتر به أي كاذب به جهول، ويجوز أن نجعل به متعلق بجهول أي جهول به. وإنما قال المؤلف مفتر وجهول لأن من خالف النص وقال المراد به كذا فهو إما كاذب وإما جاهل. إما كاذب إن تعمد مخالفة النص، يعني يعلم النص يدل على كذا ولكن قال نرجع إلى كذا، وإما جهول إن كان لا يدري أنه خالف النص. فالذين خالفوا النصوص في هذا الباب لا يخرجون عنها عن أحد هذين الوصفين، إما الكذب إن علموا أن النص يدل على خلاف قولهم ولكن ارتكبوا خلافه عن عمد، وإما الجاهل إن ارتكبوا خلاف النص عن غير عمد. طيب، ثم قال: فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. عقدنا يعني اعتقادنا الإثبات من غير تعطيل ولا تمثيل. قول عقدنا الإثبات أي إثبات هو؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه، ولا شك أن في العبارة قصورا، لأن عقدنا الإثبات فيما أثبته الله لنفسه، والنفي فيما نفاه الله عن نفسه، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. ما لم يتضمن نقصا، فإن تضمن نقصا محضا فهو مما ينفى عن الله، فصار اعتقادنا على النحو التالي: أولا إثبات ما أثبته الله لنفسه، والثاني نفي ما نفاه الله عن نفسه، والثالث التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا محضا فإننا إيش؟ ننفيه عن الله، فننفي عن الله. إثبات ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه والعين واليد والقدم والأصبع وما أشبه ذلك، أعرفتم؟ هذا نثبت لنا ما أثبت نفسه. نفي ما نفاه الله عن نفسه كالظلم والجهل والغفلة والنسيان وما أشبه ذلك، نفي ما نفاه الله عن نفسه. والعور أيضا، العور في العين، فننفي ما نفاه الله عن نفسه. الثالث ما لم يرد نفيه ولا إثباته يجب علينا أن نتوقف فيه ما لم يتضمن نقصا، فإن تضمن نقصا محضا وجب رده وإن لم يرد نفسه. مثال ذلك فيما لم يرد إثباته ولا نفسه الجسم. الجسم لو قال لنا القائل: هل تقولون إن الله جسم؟ فالجواب: لا نقول إنه جسم. شوف العبارة: لا نقول إنه جسم، أو نقول إنه ليس بجسم، أيهما أصح؟ يعني هل الصحيح نقول ليس بجسم، أو الصحيح لا نقول إنه جسم؟ الثاني هي الصحيحة، يعني لا نقول إنه جسم، يعني كذا قلت نقول إنه ليس بجسم نفيت. أما إذا يعني نفيت أنه جسم، أما إذا قلت لا نقول إنه جسم فقد نفيت القول بأنه جسم. وفرق بين النفيين، لأن الأول نقول إنه ليس بجسم حكم بانتفاء الجسمية عن الله، وهذا لا ليس عندنا علم فيه. والثاني لا نقول انه جسم ايش نفي للقول بذلك، ونعم نحن ننفي ان نقول بذلك لاننا لا نعلم. اذن الجسم نقول لا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه. لماذا؟ بسيط، لان الله لم ينفي عن نفسه ولم يثبت، فاذا لم ينفي عن نفسه ولم يثبت فما لنا شغل، نقف حيث وقف النص. ولكن نسأل عن المعنى المراد بالجسم، يعني اللفظ نتوقف فيه، المعنى نسأل ماذا تريد بالجسم. إن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يستحقه من الصفات فهذا المعنى صحيح ولا خطأ؟ صحيح، فإن الله تعالى شيء قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات، يستوي ويأتي وينزل ويضحك ويفرح ويغضب ويرضى، نؤمن بذلك. وإن ركت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويجوز انفصال بعضها عن بعض كما في الأجسام المخلوقة، فهذا باطل ولا حق؟ هذا باطل، هذا باطل، واضح؟ طيب، كذلك أيضا الجهة، هل الله جهة أو هل الله في جهة؟ هذا نقول أما اللفظ فإننا نتوقف فيه وما لنا ولا، ولكن المعنى نستفسر ماذا تريد بجهة أو في جهة. إن أردت أن الله تعالى في جهة تحيط به، تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف، فهذا ممتنع وباطل. وإن أردت بذلك جهة سفل ومخالطة للمخلوقات فهذا أيضا باطل ممتنع عن الله، فليس الله في جهة السفل وليس في جهة تحيط به إحاطة الظرف المظروف. وإن أردت أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به ما ثم إلا هو عز وجل فهذا حق، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فاستفهم عن بأين التي يستفهم بها عن المكان، والمرأة أجابت بفي الدالة على الظرفية، لكن الظرفية العدمية يعني ما في شيء محيط بالله، ما ثم فوق المخلوقات إلا الله عز وجل. وفي خطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون اجتماعا أكبر منها وأعظم منها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وهو يخطب الناس: ألا هل بلغ؟ قالوا نعم، فقال اللهم اشهد، يشير إلى السماء وينكت بأصبعه إلى الناس: ألا هل بلغ؟ قالوا نعم، ففعلها مرة أخرى: ألا هل بلغ؟ قالوا نعم، ففعلها مرة ثالثة. وش تعني هذه الإشارة؟ أن الله في جهة ولا لا؟ أي جهة هي؟ العلو، العلو. إذن إذا أردت بذلك بالجهة جهة علو عدمية، أي ليس فوق إلا الله وحده، فهذا صحيح. لكن مع ذلك نظرا لكون البسطة من الناس يفهمون من الجهة أنه في كل مكان مثلا، نقول لا تطلق أن الله في جهة أو في غير جهة، بل لا بد من التقييد على حسب التفصيل الذي ذكرنا. طيب، الحيز كذلك اللفظ نتوقف فيه، المعنى نستفسر. فإن أردت أن الله في حيز يحيط به ويحوزه فهذا باطل وممتنع، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت أنه منحاز عن المخلوقات بائن منها غير مختلط فيها ولا هي حالة فيه فهذا حق. طيب، قلنا في القسم الثالث الذي لم نجد فيه ولا إثباته نتوقف فيه، إلا إذا تضمن نقصا محضا، مثل لو قال لك القائل هل لله أمعاء؟ وش تقول؟ تقول لا، ولا تقول نتوقف؟ نقول لا، لا، لأن الأمعاء إنما تكون للآكل، والله عز وجل يطعم ولا يطعم ولا يأكل. وقد يقول قائل إن هناك دليلا من القرآن على أنه ليس له أمعاء، وهي الصمت. لكن لو قال قائل هل لله آلة تناسل مثلا، صلى الله العافية، يعني لو قال قائل هذا، لأن أهل التعطيل يلجؤون أهل السنة بمثل هذه الافتراضات، وش نقول؟ نقول لا، ولا نتوقف؟ نقول لا، لأن هذه إنما يحتاج إليها من يحتاج إلى الولد، والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واضح؟ طيب، ذكرنا أن عقدنا، أن قول المؤلف عقد من الإثبات فيه قصور، لأن الواقع أن عقدنا إثبات ونفي وتوقف. ولكن في باب النفي، هل الله تعالى متصف بصفات هي نفي محض؟ الجواب لا. صفات الله سبحانه وتعالى المنفية متضمنة لثبوت كمال، يجب أن نؤمن بأنها متضمنة لثبوت كمال، لأنها يراد بها بيان كمال الصفة المضادة. فلا يظلم الله شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. لماذا؟ لكمال عدله. فهذا النفي إنما هو من أجل كمال الضد. قد يكون في الإنسان عدل، لكن يكون فيها أيضا ظلم، أليس كذلك؟ فيقال فلان عدل لكن ظلم في القضية الفلانية، فلا ينتفي عنه الظلم، لكن الله عز وجل ينتفي عنه الظلم. لماذا؟ لأن العدل لديه كامل، لا يمكن أن يرد في حقه الظلم، لا في قليل ولا في كثير. انتفاء كما نعم انتفى الظلم عنه لكمال العدل في حقه عز وجل. لو قلت أنا أقول لا يظلم ولا أقول لكمال العدل، قلنا هذا ليس بصحيح، لأن صفات الله عز وجل كلها عليا، وظلم لا يتضمن كمال العدل ليس من الصفات العليا، ولا لا؟ لأن الظلم إذا لم يكن لكمال العدل فقد يكون نقصا، وقد يكون لعدم القابلية فلا يمدح بنقص ولا كمال. نعم، نفي الظلم قد يكون لعدم، قد يكون نقصا، وقد يكون لعدم القابلية فلا يكون نقصا ولا ولا ولا مدحا. فإذا قلت فلان رجل حبيب لا يظلم الناس، يضربونه ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعني على الصبر، يأخذ ماله يقول اللهم أغنني، نعم، يكسر سيارته يقول اللهم يسر لي من يصلحها حتى لا تذهب إلى الفحص، وهكذا. ليش؟ لأنه غير قادر، ضعيف مرة، ضعيف جدا، بل يخاف أن يتكلم أن يضرب زيادة. هل هذا يعتبر مدحا إذا قلنا إنه لا يظلم؟ نعم، لا. ولهذا قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لو سمعت لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل قلت ما شاء الله هؤلاء ناس أهل وفاء وأهل عدل لا يغدرون ولا يظلمون. لكن الواقع أن يسبوا إنهم لا يقدرون على الغدر ولا على الظلم. وإلى زمن قريب أظن أن البادية يرون أن الإنسان الشرير السروق الظالم يرون أنه هو الرجل هو صاحب الشهامة. نعم. ولهذا يقولون إن بعضهم يقول لا نزوج هذا الرجل حتى يثبت أنه سرق أكثر من مرة. نعم. لأن هو الرجل. طيب ويقول الشاعر أيضا لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا دغارة فرسانا وركبانا. هذا الرجل يمدح قومه ولا لا؟ يذمه. ولهذا قال ليت لي بدلهم ليت لي بهم قوما. إذا نفي الظلم أو نفي النقص لعدم القدرة عليه يعتبر نقصا. وقد يكون نفي النقص لأن المحل غير قابل له لا لكمال المحل ولكن لأنه غير قابل كما لا قلت والله جدارنا لا يظلم الناس. الجدار جدارنا لا يظلم. سيارتي لا تظلم أحد. هل يعتبر هذا مدحا؟ ليش؟ لأنه ما يقبل لا الظلم ولا العدل. طيب لكن لو قلت بعيري لا تظلم يمكن؟ لا يمكن. لأن بعض الإبل يكون شريرا ولا لا؟ يكون شريرا يأكل الناس ويأكل أطعمتهم. ولهذا لما قالوا خلعت القصوى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق. أدل على نفي النقص عنها لأنها كاملة ما خلعت وليس لها بخلق وإنما حبسها حبس فيه. والله أعلم. حرنت يعني حرنت حرنت ما تمشي. نعم. ليش ما لا يا شيخ باقي. نعم. كيف؟ لا لا ما بتعب لكن ظننت انه خلص الوقت. نعم. اي نعم. لا لا ما نقول انه جسم. بس ما نقول جسم حتى لو قلنا انه الشيء قام بنفسه ما نقول انه جسم. اي لكن ما نقول الله في جهة. اقتدوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تمثيل من غير تعطيل ولا تمثيل. أولا قوله فعقدنا الإثبات ذكرنا رشيد قول المؤلف فعقد الإثبات ذكرنا أنه نعم والتمام أن نقول نعم حسن. طيب مثال الإثبات. نعم. كالسمع والبصر بس اثنين أحسن. طيب النفي رحمه إبراهيم، النفي مثاله، مثاله مثل قوله نعم كالظلم والغفلة. طيب يا عبد الرحمن، ما لم يرد إثباته ولا نفي، ما موقفنا منه؟ ولا نفي ولا خطأ. نعم كيف؟ طيب إن كان نقصا محضا نفيناه حتى وإن لم يرد نفي، لأن عندنا عبارة عامة وهي انتفاء النقص عن الله عز وجل. طيب وإن كان محتملا نستفصل، لكن بالنسبة للفظ اللفظ نتوقف فيه لا نثبت ولا نفي، والمعنى نستفصل عنه. تمام. طيب الأخ مثاله. طيب هذا الجسم لو قال لك قائل هل تقول إن الله جسم أو لا تقول؟ فما جوابك؟ ما جوابك؟ هل تقول إن الله جسم أو لا؟ نقول في اللفظ لا نثبت ولا نفي. أحسن، يعني لا نقول جسم ولا نقول جسم. طيب في المعنى نعم يجب نفي، لأن الله لا يتجزأ أجزاء أن يفتقر بعضها إلى بعض، ولا يتجزأ أجزاء أن يمكن انفصال بعضها عن بعض. تمام. إن أردت بالجسم ما هو قائم متصل بصفات اللائقة به فهذا حق. طيب تمام زيد، مثال الذي هو نقص بكل حال يا عيسى. لكن قلنا ان هذا قد يقال انه منتف بقوله تعالى الله الصمد. الظلم نفاه الله عن نفسه، ننفيه لان الله نفاه عن نفسه. نعم كالاذنين، هل تستطيع ان تنفيها عنده؟ ما إذن أتوقف. وش أنا وش وجه النقص؟ العين تأتيك العين. ما يصح. نعم صح. نعم صحيح، هذه ننفيها عن الله عز وجل لا لأن الله نفاها بخصوصها، ولكن الله تعالى نفى ما يكون مترتبا عليها وهو الولادة، فنقول ليس لله تعالى شيء من هذا لأنه لم يلد ولم يولد. نعم، على أننا قلنا إن التساؤل عن مثل هذا في غير محله، لكن إذا ابتلي الإنسان في هذا الشيء أحيانا يبتلى. ألم تسمعوا ما ذكر بعض العلماء عن شخص قام خطيبا في قوم فقال أيها الناس سلوني عن كل شيء إلا الفرج واللحية، ولا أنا أخبركم كل شيء للإنسان فلله مثله، لكن أعفوني عن الفرج واللحية لا تسألونها، لأن ما عندي لها جواب. والظاهر جاء الاستثناء ليموه أنه إنسان ورع ما يحب يتكلم بغير علم، وهو جاهل أجهل من حمار. طيب إذن هذا الذي ذكرنا يدل على أن المؤلف رحمه الله في كلامه إيش؟ في كلامه نقص أو قصور. طيب يقول من غير تعطيل ولا تمثيل، يعني يجب علينا أن نثبت بلا تعطيل. والتعطيل نوعان، تعطيل للنص وتعطيل للصفة. فأما تعطيل النص فتعطيله عن دلالته، وأما تعطيل الصفة فنفيها عن الله عز وجل. مثلا اليد تعطيلها باعتباره تعطيل الصفة أن يقول ليس لله يد حقيقية، وتعطيل النص أن يقول قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي أو نعمتي. فالتعطيل إذن إما تعطيل للنصوص بمنع دلالاتها على ما أريد بها، وإما تعطيل للصفات بنفيها عن الله سبحانه وتعالى مع إثباتها لله مع ثبوتها له، بنفيها عن الله مع ثبوتها له. أهل السنة وجماعة يتبرؤون من التعطيلين لأنهم يجرون النصوص على ظاهرها، ولأنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه. ثم أعلم أن التعطيل الذي ينتفي أو الذي ينفيه أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أقسام. أولا تعطيل جزئي، تعطيل جزئي يكون بإثبات الأسماء وإثبات سبع من الصفات وإنكار الباقي، وهذا مذهب الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون الأسماء لله عز وجل ويثبتون سبعا من الصفات وينكرون الباقي، فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي حرفوه، فيكون هؤلاء عطلوا النصوص وعطلوا إيش الصفات فيما نفوا. فمثل يقولون رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقولون معنى رضي الله عنهم أي أثابهم، فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الإثابة بل وهو الثواب. فهؤلاء عطلوا إيش؟ عطلوا الصفة وهي الرضا، وعطلوا النص فصرفوا دلالته عن على الرضا إلى الثواب فعطلوه عن مدلوله. فيه تعطيل فوق ذلك بتعطيل الصفات كلها دون الأسماء، فينكرون الصفات عن الله، ينفون الصفات عن الله ويثبتون له الأسماء. ومنهم من يقر بالعلم بالحياة والعلم والقدرة لأنه لا بد للرب منها، وما عدا ذلك يحرفونه، وهؤلاء هم المعتزلة. هذا المشهور عنهم أنهم يقرون الأسماء ولكن ينكرون الصفات، أو يقرون بثلاث صفات وينكرون الباقي. طيب الثالث تعطيل فوق ذلك وهو إنكار الأسماء والصفات، إنكار الأسماء والصفات، فيقولون إن الله لا يسمى سميعا ولا يثبت له سمع، وكل ما سمى الله به نفسه يجعلونه مسمى أو يجعلونه اسما للمخلوقات. السميع ليس الله هو السميع، بل السميع خلقه وأضيف السمع إليه لأنه هو الذي خلقه في هذا، فيجعلون الأسماء والصفات كلها للمخلوقات لا للخالق عز وجل. وهؤلاء غلاة الجهمية، هؤلاء غلاة الجهمية يقولون لا نؤمن بأن الله له أسماء ولا بأن الله له صفات. الرابع قوم فوق ذلك لا يثبتون لله أي صفة ثبوتية، كل شيء ثبوتي لا يثبتونه لله، وإنما يثبتون لله السلبيات فقط، فيقولون مثلا ليس بمعدوم، ليس بجاهل، ليس بأصم، ليس بأعمى. وأما إثبات الصفة فهي ممنوعة لا الأسماء ولا الصفات. وهؤلاء أيضا القرامطة وأشباههم. والخامس فوق ذلك وهم الذين يعطلون النفي والإثبات، فلا يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية ولا بصفة سلبية، فيقولون إنه لا يرضى فلا نثبت الرضا، ولا نقول لا لا يرضى، لا يثبتون الإثبات ولا النفي. يقول لا نقول حي ولا ميت، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، فينفون عنه النفي والإثبات. يقولون لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات، فأنت واقع بالتشبيه أو واقع في التشبيه سواء أثبتت أم نفيت. فنقول لهم هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون لا. هل تقولون معدوم؟ لا. إذن لا موجود ولا معدوم. وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما أو موجودا معدوما؟ لا يمكن. إذن أنتم الآن فرضتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا وجود له أصلا. كيف الشيطان يلعب ببني آدم إلى هذا الحد؟ يقول إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، إن قلت سميع شبهت، إن قلت ليس بسميع شبهت. وش أسوي؟ قل لا سميع ولا غير سميع، إن قلت موجود شبهت، إن قلت لا موجود شبهت. إذن ماذا أقول؟ قل لا موجود ولا لا موجود. وهذا غاية ما يكون من الامتناع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال يا جماعة يعني بهذا المعنى، مو هذا اللفظ، أنتم إذا فرضتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات، ومع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه بماذا؟ بالممتنعات، لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين، من باب تقابل النقيضين. يعني لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت، كالجماد مثلا، الجدار هذا نقول لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة والموت. يعني لو سلمنا جدلا أن نوافقكم بأن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابل لها، لا، لكن لا يمكن أن تخرج عن الإثبات والنفي، لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل إيش؟ النظرين. يعني ما في الشيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي. فإذا نفيت الإثبات والنفي أو الوجود والعدم، فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه. لماذا؟ لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فأنتم لا بد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، إما أن تقول ليس بالموجود أو تقول ليس بمعدوم، أما أن تقول لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع. على كل حال صار التعطيل كم نوعا؟ خمسة أنواع. الخامس شيخ الإسلام يقول هؤلاء غلاة القرامطة والباطنية، غلاة القرامطة والباطنية، يقول هكذا لا يصف الله بالصفات الثبوتية ولا بالسلبية، وهو كما عرفت طيب إذن خمسة أنواع التعطيل. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع.